الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة هذا الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، أي في ناحية من نواحي المسجد، فزجره الناس. جاء في بعض الروايات أن الصحابة قالوا مه، وهي كلمة زجر وإنكار. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي عن زجره، وأمرهم أن يتركوه. وجاء في رواية أنه قال: لا تزرموه، وقال: دعوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي دلو مملوء ماء، فأهريق عليه. وهذا فيه ما يتعلق بالترجمة، أن البول الذي يكون على الأرض أو نحو ذلك يكون تطهيره بمكاثرة الماء عليه، يكون تطهيره بمكاثرة الماء عليه، أي يصب عليه ماء كثيرا فيطهر المكان وتطهر البقعة بذلك. والحديث سبق الكلام على معناه، لكن ذكرنا في نهايته أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض روايات الحديث وجه خطابا للصحابة وخطابا للأعرابي. أما الخطاب الذي وجهه للصحابة فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، مع أنهم ما قالوا إلا مه، يعني كلمة نهي، ليس هناك سب ولا هناك يعني قسوة ولا هناك يعني ألفاظ سيئة، قالوا مه. قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين. فهذا يستفاد منه الرفق في الدعوة إلى الله، والتلطف مع المدعوين، واتخاذ الأسباب والطرائق المناسبة التي تجذب قلوبهم إلى الحق ولا تنفرهم منه، لأن الأسلوب القاسي ينفر المرء ويجعله يعرض، وربما يرد الحق بسبب الغلظة في الأسلوب. والله جل وعلا قال في القرآن مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يستفاد منها أن الرفق والرحمة واللين والرأفة بالمدعوين لها أثر على قلوبهم في استجلابهم للخير وتحبيبهم إليه. وجه أيضا خطابا آخر للرجل بعد أن أمر بتركه وأكمل البول في المسجد، وجه إليه خطابا لطيفا جميلا نافعا وقع موقعه في قلب ذلك الأعرابي. قال له عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد رفعت وشيدت وبنيت لأجل هذا. ولاحظ الأسلوب الحاصر في الحديث، قال إنما هي، هذا من أساليب الحصر، قال إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. هذا الأسلوب الحاصر الذي جاء في هذا الحديث نافع جدا للمسلم أن يستحضره كل مرة يدخل إلى المسجد، كل مرة يدخل إلى المسجد يذكر أن هذا المكان بيت الله عز وجل، إنما بني لأجل هذا، لذكر الله، الصلاة، قراءة القرآن. وإذا استحضر هذا الأسلوب الحاصر يجعل في مدة بقائه في المسجد نصيبا وافرا من هذه الأمور الثلاثة: الذكر والصلاة وقراءة القرآن. ويدخل تحت الذكر مجالس العلم وتعلم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: أهل العلم، أي مجالس العلم التي يعرف فيها بالله وعظمته وأسمائه وصفاته وتوحيده وشرعه وأحكامه وحلاله وحرامه، فيها يقرأ القرآن وتفسر آياته وتقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين معانيها، هذه كلها مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا الأعرابي نفسه له قصة سبقت هذا البول الذي حصل منه في المسجد. جاءت في بعض المصادر أن هذا الأعرابي لما دخل المسجد صلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا، ضيقت أمرا واسعا. هذا قاله الأعرابي قبل قصة البول وليس بعدها، قاله الأعرابي قبل قصة البول وليس بعدها، أول ما دخل المسجد صلى ركعتين ثم دعا بهذا الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. ثم قام في طائفة في طرف من المسجد وبال، وجاء أيضا في بعض الروايات أنه بال وهو قائم، أنه بال وهو قائم، فزجره الصحابة ونهوه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا حتى يكمل البول. وعرفنا فيما سبق أن بوله في المسجد مفسدة، وقطع بوله وزجره وهو يبول في مفسدة أعظم، وهي أن البول قد ينتشر في المسجد ويصيب أيضا ثيابه، وربما يتضرر صحيا. كل هذه أمور مفاسد محتملة في عندما يزجر ويمنع. ولهذا ذكرت أن العلماء أخذوا من هذا الحديث ارتكاب أخف المفسدتين، أو ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، ختم هذا الباب بهذا الحديث، وهذا الحديث والذي قبله والذي قبله كلها داخلة تحت قوله في الترجمة في المذي وغيره، هذه كلها داخلة تحت قوله وغيره. فختم بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة خمس. يأتي كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد قبل ذكر المعدود: ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، اجتنبوا السبع الموبقات. هنا يقول الفطرة خمس. هذا يأتي كثير في الأحاديث، وهو نافع جدا في التعليم، نافع جدا في التعليم، لأنه يعين الطالب على الضبط. الآن إذا سمعت أول حديث أنه قال خمس من الفطرة، ثم حفظت الحديث وعددتها فيما بعد أربعا، تقول بقي علي واحدة هي خمس. لكن لو لم يكن هذا الرقم ذكر لك في الأول، ربما فيما بعد تعدها أربعا ولا تظن أنه قد فاتك شيء منها. فهذا نافع جدا في التعليم، وهذا الأسلوب ورد في القرآن، ورد هذا الأسلوب في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. قبل أن يذكرها ذكر العدد، قال ثلاث مرات. فلما يأتيك الخطاب هكذا ثلاث مرات، تعدها ثلاثا، تنضبط معك. ومثله ما يأتي في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يأتيك خمس ست سبع إلى آخره، يعينك على ماذا؟ يعينك على الضبط. قال الفطرة خمس. الفطرة خمس. الخمس المذكورات هنا أو قوله الفطرة خمس ليس للحصر، هذا ليس للحصر، بل جاء خصال أخرى في أحاديث أخرى من خصال الفطرة زائدة على هذه، بل جاء في حديث آخر قال عشر من الفطرة، وذكر بعض هذه وزاد عليها. فإذا خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، هذا ليس للحصر. مما ينبغي أن يعلم هنا أن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها فطرتان. الفطرة التي فطر الناس سبحانه وتعالى عليها فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، فطرة تتعلق بالقلب، وهذه الفطرة هي معرفة الله ومحبته وتعظيمه والانقياد له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فهي فطرة تتعلق بالقلب، تطهر القلب. فهذه الفطرة التي هي فطرة القلب هي طهارة للقلب، هي طهارة للقلب. النوع الثاني من الفطرة الفطرة العملية أو الفطرة المتعلقة بالبدن، أو الفطرة المتعلقة بالبدن، ممكن تقول الفطرة العملية أو تقول الفطرة المتعلقة بالبدن. الأولى متعلقة بالقلب، وهذه متعلقة بالبدن. شأن هذه الفطرة وفائدتها ماذا؟ هنا قلنا تطهير القلب، وهنا تطهير البدن، تطهير البدن. ولهذا سنن الفطرة هذه وخصال الفطرة، سواء منها المذكورات هنا أو المذكورات في الأحاديث الأخرى، كلها تشترك في مسألة الطهارة، كلها تشترك في مسألة الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقدرة، أخذ الفضلات المستقدرة نظافة للبدن وطهارة له. فإذا الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله وتعظيم الله ومحبة الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله، وهي طهارة للقلب. هذه الفطرة طهارة للقلب. والنوع الثاني من الفطرة متعلقها البدن، وهي طهارة للبدن، وهي هذه الخصال المذكورات في هذا الحديث والمذكورات أيضا في الأحاديث الأخرى، مثل حديث عشر من الفطرة. وجميع هذه الفطرة البدنية العملية تشترك في ماذا قلنا؟ أنها طهارة ونظافة للبدن، طهارة ونظافة للبدن، وإزالة الفضلات المستقدرة عن البدن حتى يبقى البدن نظيفا طاهرا. بدأ هذه الخصال عليه الصلاة والسلام بقوله الختان، بدأها بقوله الختان. ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود قال عن الختان رأس فطرة البدن، قال عن الختان رأس فطرة البدن. والختان له ارتباط مثل ما بيّن رحمه الله بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وذكر لطائف نافعة رحمه الله تعالى في كتابه حول هذا. والختان هو قطع غلفة الذكر، قطع غلفة الذكر، لأن أول ما يولد المولود يكون لذكره غلفة، كل ذكره غلفة. ويكون يولد المولود بهذه الغلفة، ويولد المواليد غرلا، يعني كل واحد منهم في هذه الغلفة. ويوم القيامة يبعثون أيضا غرلا، يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني تعود الغرلة هذه التي قطعت في صغرهم تعود إلى أبدانهم ويبعثون وهي بأبدانهم. قال الختان، الختان هو قطع هذه الغلفة التي تأتي على في أعلى الذكر، تقطع لأن قطعها له ارتباط بالطهارة، لأن قطعها له ارتباط بالطهارة. ولهذا في الصغر قبل البلوغ قطعها يقال عنه مستحب، وكل ما بادر إلى قطعها والمولود صغير فهذا أفضل، لكن إذا بلغ فقطعها واجب، يعني صار مكلف، وجزء من طهارته أن تزال هذه الغلفة التي على رأس الذكر، لأن بقاءها لا يحقق الطهارة، طهارة الموضع، لأنه إذا بال سيكون من داخل الغلفة شيء من البول، إذا بال سيكون من داخل الغلفة شيء من البول فلا تكمل طهارته. ولهذا إذا بلغ يجب أن تقطع هذه الغلفة. قال خمس من الفطرة الختان. قال والاستحداد، والاستحداد هو حلق شعر العانة بالحديدة، ولهذا يسمي استحداد بالحديدة، والحديدة هي الموسى، الحديدة هي الموسى، فحلق شعر العانة. وشعر العانة هو الشعر النابت حول الذكر، الشعر النابت حول الذكر، فمن سنن الفطرة أن يحلق هذا الشعر، وهو ما ذكر في هذا الحديث بهذا اللفظ الاستحداد. ويأتي في بعض الأحاديث حلق العانة، حلق العانة أو الاستحداد إزالة شعر العانة بالحديدة، الحديدة التي هي الموسى. الحكمة من ذلك ما سبق ذكره، النظافة والطهارة. الحكمة من ذلك النظافة والطهارة وإزالة القدر، وهذا من تمام الطهارة، وهذا من تمام الطهارة. حلق شعر العانة، حلق شعر العانة هو حلق الشعر النابت حول القبل، حول الذكر، ويتناول الشعر الذي يكون نابتا على الخصية على الأنثيين، ويتناول أيضا في قول كثير من أهل العلم الشعر النابت حول الدبر، الشعر النابت حول الدبر. بعض أهل العلم يعد حلقه من حلق العانة، يعني أن هذا اللفظ حلق العانة يشمل القبل، النابت حول القبل والنابت حول الدبر. وبعضهم يجعل الحديث شاملا له من باب القياس، لأن الجامع في الإزالة هنا وهنا النظافة في الموضعين، لأن بقاء الشعر وتكاثره حول الدبر لا يحقق النظافة، بل يعني ربما يعلق به شيء، لكن لا تكمل النظافة ولا تتم إلا بإزالته. فالصحيح أنه يزال إما باعتبار أنه من العانة، أنه من شعر العانة في قول بعض أهل العلم، أو قياسا على شعر العانة في قول آخرين من أهل العلم. قال وقص الشارب، قال وقص الشارب، وهذا من سنن الفطرة، قص الشارب. وقصه فيها تحقيق هذه السنة العظيمة من سنن الفطرة، وفيه سلامة أيضا من آفات. والفطرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تأتي إلا بخير، لا تأتي إلا بخير. فشعر الشارب لو ترك بدون قص ما الذي سيحدث؟ سينزل على الفم، وربما يكون كثيفا فيغطي الفم، يغطيه، ويكون مؤذيا لصاحبه أذى عظيما، لكن مع فساد الفطرة ما يشعر. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة ما يشعر، لكنه مؤذي له. هذا الذي يفعل هذه المخالفة للسنة وللفطرة، يجعل شاربه كثيفا. لو كان عنده طفل وأدركته رحمة الطفل وقبل طفله، هل يأنس الطفل بقبلة والده أو عمه أو خاله؟ سيقول ليت الله راحنا من هذه القبلة، وليتها ما حصلت، لأنها مؤذية له. ولو كان يريد أن يشرب الإيدام بملعقة، مشكلة هذه، يحتاج ملعقتين، ملعقة للشرب وملعقة للرفع، ما يعني أذى، يؤذي نفسه أذى عظيما بمخالفته للفطرة ومخالفته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما زوجته المسكينة فلا تسأل عن أداها منه والشر الذي بليت به بهذا الزوج المخالف للسنة والمخالف للفطرة. فهذه سنة، سبحان الله، أنت لابد أن تعرف شيء لما يأتيك في الحديث من الفطرة، لابد أن تعرف شيئا، أن الإنسان لو ترك ما جاءه أحد من شياطين الإنس ولا أحد من شياطين الجن، بالفطرة سيصل إلى هذا، بفطرته سيصل إلى هذا. ولهذا اقرأ في الحديث خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم. إذا ما حصل له اجتيال وبقي سليم الفطرة يقص شاربه لابد، لكن التحول والتغير في الفطرة يولد مثل هذا. هذه ضعوها على الهامش في الجانب. قبل سنوات أيام حياة الشيخ ابن باز رحمه الله، قبل وفاته بوقت طويل، عقدت مسابقة عالمية في الأطول شاربا، الأطول شاربا مسابقة، ومتقدمين ومتسابقين، وكل يأتي يقول أنا شاربي أطول، حتى فاز أحد السفهاء بهذه الجائزة. فكتب الشيخ رحمه الله في حياته، كتب في استهجان واستقباح هذا العمل، وأن هذا يعني عمل قبيح ويتنافى مع الفطرة، كيف يعقد له مسابقات ويكون فيه فائز؟ هذا الذي أخذ المركز الأول في تلك المسابقة هو من أعظم الخاسرين، منتكسة الفطرة، هذا انتكاس الفطرة ومخالفة لما فطر الله سبحانه وتعالى عليها العباد في نظافة أبدانهم، في نظافة أبدانهم وطهارتها وإزالة القدر والمستقدر والمؤذي عنها. قال وتقليم الأظافر، الأظفار، وتقليم الأظفار، بقاء الأظفار طويلة، بقاء الأظفار طويلة هذا يمنع من كمال الطهارة، يمنع من كمال الطهارة، وأيضا بقاء الأظفار طويلة مدعاة لجمع الأوساخ والأوساخ والأقدار بين الأصابع. ولهذا من الفطرة تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. والخامس نتف الآباط، نتف الآباط، والمقصود بالآباط الشعر النابت في الإبط، وأيضا إزالته من كمال النظافة، من كمال نظافة المرء وطهارته، لأن الشعر إذا ترك في المكان تكون في المكان رائحة كريهة ويزيدها هذا الشعر، بخلاف إذا أزيل. ونتف الآباط في الحديث بالنسبة للعانة، جاء الحديث بماذا؟ بالحلق. والآباط جاء الحديث بالنتف، جاء الحديث بالنتف، نتف الإبط. ولهذا خير للإنسان أن يزيل شعر إبطه نتفا لا حلقا، أن يزيل شعر إبطه نتفا لا حلقا. ويذكر بعضهم أن مداومة الإنسان على حلق الإبط يترتب عليه مضرة صحية في يده، يترتب عليه مضرة صحية في يده. ويذكر لي أحد الأشخاص أن كان معه خدورا في يده، فأتى أحد المعالجين قال له أنت كيف تزيل إبطك؟ قال أحلقه. قال اترك الحلق و انتفه نتفا. يقول فزال عني هذا الذي كنت أجد. على كل حال لما نتحدث بهذه الأمور نتحدث بها فقط لنعرف أن السنة بركتها عظيمة في نواحي كثيرة، ولا يكفينا الحديث نتف الإبط نتف الإبط، لكن مثل هذه المعاني التي يعني تذكر وتروى يعني تذكر من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، وأيضا تبين لنا عظمة السنة وعظمة الهدي. والآن الطب الحديث والمختبرات والتحاليل كشفت أشياء عجيبة جدا، في أشياء أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التفاصيل، تفاصيل الفوائد لهذا الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كل متى يفعل الإنسان هذا الذي هو حلق العانة والذي هو الاستحداد وقص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الآباط، هذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا يترك أكثر من 40 يوما، وقت ألا يترك أكثر من 40 يوما، ألا يترك أكثر من 40 يوما. لكن أيضا ذكر العلماء أن بعض الناس يكون نبات شعر عانته سريعا، أسرع من غيره، ونبات أظفاره يكون سريعا فيتعاهدها، لا ينتظر 40، لا ينتظر، إذا طال يزيله وإن لم يصل إلى 40، لكن لا يتجاوز 40، لا يتجاوز 40، 40 تعتبر حد أقصى، فلا يتجاوز 40. نعم. قال رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن خنست إن سللت. قال رحمه الله تعالى: باب الجنابة. باب الجنابة. الجنابة هي خروج المني، قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، كنتم جنبا فاطهروا. سميت الجنابة جنابة من الإبعاد، سميت جنابة وجانب، يعني جانب كذا أي باعد عنه. فالجنابة سميت جنابة من الإجناب الذي هو الإبعاد. ومن المعاني أنه أصبح بها بعيدا عن أمور كان يفعلها قبل أن تحصل له، مثل الصلاة والطواف وقراءة قرآن وأشياء من هذا القبيل، أصبح بعيدا عنها، ما يمكن أن يفعلها، في جانب، إلى أن يتطهر وتزول عنها هذه الجنابة. وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم جنبا فاطهروا. الجنابة وجودها يوجب التطهر الذي ذكره الله في الآية الكريمة بالاغتسال على ما سيأتي البيان. والموجبات للغسل، الموجبات للغسل أمور، منها الجنابة الذي هي خروج المني. وفي حديث علي الذي سبق أن مر معنا لما ذكر أنه كان مذاء وأمر المقداد أن يسأل، في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. وجاء أيضا في الحديث: إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال من المني إذا فضخ الماء، فهذا موجب. الموجب الثاني التقاء الختانين، التقاء الختانين. ففي الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وإن لم يحصل إنزال، التقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وخروج الماء الدافق يوجب الغسل وإن لم يحصل التقاء للختانين، كل منهما موجب، كل منهما موجب للغسل. أيضا من موجبات الغسل الموت، وهذا مطلوب من أولياء الميت. وفي الحديث: لما توفيت زينب قال: اغسلناها 3، 5، 7. والذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر. والأحاديث في هذا عديدة. وأيضا من موجبات الغسل الحيض، كذلك النفاس. قالت إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وهناك أشياء مختلف، هل هي موجبة للغسل أو الغسل مستحب، مثل إسلام الكافر، مثل الاغتسال يوم الجمعة، وأشياء كثيرة فيها خلاف بين أهل العلم. وهذه الترجمة باب الجنابة هي في الأحكام والآداب التي تتعلق بالجنابة. وعرفنا أن الخارج من الذكر أنواع، كلها يكون بها المرء أحدث حدثا أصغر، إلا شيء واحد الذي هو المني، هذا يكون الحدث حدثا أكبر يوجب الغسل، كما قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمني هو كما قال الله: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من ماء دافق. المني وصفه الله هنا بصفتين: ماء ودافق. فخروج هذا الماء الدافق، خروج هذا الماء الدافق موجبا لي موجبا لي موجبا للغسل. أورد هنا أحاديث، بدأها رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تعيد قراءته. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قوله انخنست أي انسللت. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا، أي عليه جنابة. قال: انخنست منه، أي ذهبت عنه خفية، انسللت. انخلست منه فذهبت فاغتسلت. وهذا أيضا من تعظيم أهل الفضل وتعظيم الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه ليس من المناسب أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصافحه وأن يتحدث معه وهو على جنابه. فانخنس أي انسلى وذهب خفية واغتسل، ثم قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ وهذا في تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعنايته بهم وسؤاله عنهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، هذه يؤتى بها في بعض المقامات للتعجب، مثل هنا سبحان الله، قالها تعجبا: إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس، المؤمن حيا وميتا لا ينجس، لا ينجس. ولهذا الجنوب لما يلقى أخاه ويصافحه ما يؤثر عليه بشيء، لأن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس. ويعلمه في هذا المقام، هو انخنس حتى لا يصافح النبي عليه الصلاة والسلام، وكره ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس.